الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وَقَالَ Oh, 大的。 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا لتتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فالله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم لكم من أنفسكم أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ولا تضربوا لله تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء هل يستوون الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أحدهما أبكم لا يقدر على شيء أحدهما أبكم لا يقدر

وجعل لكم السمع ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء لا يمسكهن إلا الله وَذَقَّ